حليم بركات. حليم بركات عالم اجتماع، أستاذ جامعي وروائي سوري. ولد في الكفرون في سوريا عام 1933. توفي والده وحليم بسن العاشرة. رجعت عائلته إلى بيروت إلى البيت الكبير. عملت أمه لتساعد العائلة وتعلم أبنائها. حصل على شهادتي البكالوريوس والماجستير في علم الاجتماع من الجامعة الأمريكية في بيروت، ثم دكتوراه في علم النفس الاجتماعي من جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة أناربر. له كتب ومقالات كثيرة.